الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب النكاح باب في وطئ السبايا. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسرة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه ونحن الآن في كتاب النكاح في آخر كتاب النكاح. يقول هنا باب وطئ السبايا يعني إذا غزا الجيش المسلم غزا وهجم على جيش الكفار وأخذوا بناتهم وأخذوا أولادهم وأخذوا أموالهم ويقسم فإن كل امرأة تقع في نصيب شخص فإنها مملوكة له يباح له أن يطعها بس بشرط أن تحيض حيضة بشرط أن تستعد بحيضة واحدة بس السبايا تستعد بحيضة واحدة فإذا وقع بسهمك من بنات المشركين وامرأة وأردت أن تطأها فاعتزلها حتى تحيض حيضة هذه عدة السبايا على حيضة واحدة ما في لزوم إلى ثلاث حيض ولا شيء. ليش؟ لأن إذا حضت الحيضة معناه أن رحمها طاهر ولا في شيء ولك أن تطأها يا الإنسان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسرة عبيد الله بن عمرو بن ميسرة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا عن صالح أبي الخليل نعم قال حدثنا أبو علقمة الهاشم مولاهم مولى بني هاشم قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين وحين حاصر الطائف أرسل جيشا إلى أوطاس رأسه أبو مالك الأشعري رضي الله عنه وقتل في ذلك الغزوة. أبو مالك الأشعري عم أبي موسى الأشعري قتل في تلك الغزوة ومرنا قصته وأنه ضربه سهم على ركبته أو أنه تخالفه شخص بسيفيهما إلى آخره. الشاهد من رئيس السرية أبو مالك الأشعري رضي الله عنه ثم تخلف عنه بعدما مات أبو مالك تخلف أبو موسى صار هو أمير السرية. الشاهد أن الله تعالى تقدس نصر المسلمين على المشركين. أوطاس كانت بئر آبار يريدها القبائل من العرب يسكون إبلهم وغنمهم وتجمع العالم عليها وصاروا بينغزون الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع الرسول أن هناك جيوش من المشركين متجمعة على أوطاس وأنها تريد أن تغزو إليكم فقال نغزوهم قبل أن يذهب أبا مالك ومعه سرية قريب من 800 صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما أتوا إليهم تضاربهم إياهم وتضاربوا بالسيوف وبالنبال وغيرها فنصر الله المسلمون على المشركين وأخذوا أموالهم ونساءهم وبناتهم وجميع الأشياء. ثم لما وصلوا قسمت الغنائم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أخذتم أيها السرية فقسموها فيما بينكم وارفعوا الخمس لله ولرسوله. قسموها على الجيش الذي حضر هذه الغزوة حضر هذه الغزوة على السرية. فقسمها أبو موسى العشري رضي الله عنه ووقع في كل سهم شخص بنت من بناتهم أو امرأة من حريمهم أو أي شيء. فالشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما وقعت النساء في أسرهم في ملوكهم أرادوا أن يطعوهن لأنها مملوكة، مدام ملكت بدنها تملك الفرج الإنسان، أما النكاح فلا، النكاح الحرة ما تملك إلا فرجها بس، لكن الجارية تملك بدنها كله ومن بعض ومن جملة البدن الفرج، يحل لك الفرج كما يحل لك بدنها كله، تبيعها وتشتريها مثل الغنم، عندك مملوكة تبيعها وتأخذ فلوسها تشتري بها غيرها إلى آخره. فالشاهد أن بعض الصحابة رضي الله تعالى تحرجوا، قالوا هذه هذول لهم أزواج وكيف نطعهم الهنزو أزواج من المشركين، وأمس اللي أخذناهم من المشركين إلى آخره. فأنزل الله تعالى وتقدس أنه يباح لكم أن تطعوهن إذا استبرأتها بحيضة، استبرئها بحيضة واحدة وطعها خلاص. المحصنات من المؤمنات من النساء إلا ما ملكت وما ملكت أيمان، فاللي ملكت يمينك لك أن تطعها الإنسان بدون عقد ولا شرط، طاها. وإذا ولدت ولد ومات صاحب الولد عتق تعتقها ولدها. هذا الذي جرى في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. فالحديث إن الشاهد أن الصحابة تحرجوا أن يطعوا النساء لأن لهن أزواج من المشركين، كيف نطعها وزوجها قتل أمس وزوجها موجود حيا هرب أو شيء من هذا. فأنزل الله إباحة السبايا إذا وقعت في سهمك أباح الله لك أن تطعها بشرط أن تستبرئها بحيضة، استبرئها بحيضة، فإذا حاضت حيضة عندك فإن الله أحلها لك وأباحها لك. فحصل ما حصل وصار تشريع إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين قال حدثنا شعبة عن يزيد بن عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحا فقال لعل صاحبها ألم بها، قالوا نعم، فقال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد قال حدثنا مسكين بن الحارث عن شعبة بن الحجاج عن يزيد بن خميل عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي قال جبير بن نفير أن النبي عليه الصلاة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات وجد امرأة حامل مجخ يعني حامل في بطنها، وقال لهم من وقعت بسامي هذه؟ قال وقعت بسامي فلان بفلان، أو أن السهام ما بعد قسمت، أما أن السهام ما قسمت أو أنه قسمت في لكنها حامل، والحامل لا يمكن أن يطعها الإنسان. فلما رآها قال هممت أن ألعنه في قبل ليلة، لأن هذه المجخ كيف يسكي ماءه غير زرع غيره. نعم. قل الحديث. نعم. قال فرأى امرأة مجحا فقال لعل صاحبها ألم بها، قالوا نعم، قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. يقول إن سأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل صاحبها اللي وقعت في سهمه ألم بها يعني وطأها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تقع وتدخل معه في قبره. نعم. كيف يورث الولد؟ لأن الماء اللي تسقي هذا الإنسان، تسقي الحمل هذا ماءك الإنسان ليقع في فرج المرأة يزيد بالطفل، يزيد في نماء الطفل، لكن الماء والطفل موجود قبلك، منسوب لغيرك ما قبلك منسوب، فكيف إذا ولد تورثه يصير ولد لك؟ ما يمكن. يعني أنك إذا وطعتها يصير ولد لك؟ ما يمكن. كيف تورثه؟ كيف تصير ولد لك؟ ما يمكن، لأنه مولود لغيرك، إنما مملوك عبد، صح، عبد لك مملوك تبعا لأمه، صح، لكن كونه ولد يرث ويورث لا. ولهذا أتى في الحديث الآتي أن الإنسان حرام كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. ما يمكن أن تطع حامل الإنسان حتى ولو كانت سبي، اتركها حتى تضع الحمل، إذا وقعت في سهمك فلا يمكن أن تطع، حرام عليك تطعها، لأنك تسقي حرث غيرك في مائك، هذا ماءك هذا يزيد بالطفل ويزيد في نموه ويزيد في جسمه ويزيد في بصره وسمعه ويزيد في كله، فالطفل هذا راح يزيد من الماء الذي تسقيه الإنسان. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. عندها امرأة معها ولد وقعت في سامك، اعتزلها حتى تضع الولد، لأنه ليس من ولدك، ليس ولدك، حتى لو أسقيتها ونكحتها وهي في عصمتك وفي ملكك فإنه لا ينسب إليك. الشاهد أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. لا يمكن أن تطع حامل الإنسان حتى لو وقعت في سهمك من السبايا. نعم. وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ وكيف يستخدمه ولا يحل له؟ يعني أنها حامل من غيره، فكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ متى؟ إذا وطأها، إذا وطأ صار في شبهة من ولده هو، فكيف يستخدمه ولا يحل له أن يستخدمه؟ أولا أنه من ولد غيره، وثانيا أنه سقى ماءه زرع غيره، فكيف يستخدمه وهو من غيره؟ كيف يستخدمه ولا يحل له أن يستخدمه؟ نعم، يعني كيف يجعله عبدا؟ والاستخدام الولد جائز، لكن كيف يجعله عبدا؟ استخدمه استخدام العبد، أو هذه استخدمه استخدام الأمة؟ ما يمكن، لأنها إن كان من مائه وخلص ماءه ولا يشركه أحد صارت أم ولد خلاص، وعتقت إذا مات تحرر الولد والمرأة، فكيف يستخدمه وحر حينئذ؟ نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا شريك، ويجوز أن يكون شريك بن أبي نمر بهذه الطبقة، قال حدثنا قيس بن وهب، قال حدثنا عن أبي الوداك قال عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في غزوة أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، لأنك تسقي ماء غيرك، ولا توطأ حائل من الإماء اللي تقع في سهمك حتى تحيض حيضة، تستبرئها بحيضة واحدة كفى. حتى لو اشتريت أمة الإنسان من إنسان ما يحل لك أن تطعها حتى تستبرئها بحيضة، لألا يكون اللي باعها وطعها ثم تحمل منه وأنت لا تدري، اتركها حتى تحيض حيضة، فإذا حاضت حيضة فإنها تحل لك حينئذ. فلا يمكن أن توطى حامل حتى تضع، ولا توطى حائل حتى تحيض حيضة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويف بن ثابت الأنصاري قال: قام فينا خطيبا قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين، قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالة، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. يقول إمام أبو داود رحمه الله: حدثنا النفيل النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق المطلبي قال عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أبو مرزوق قال حدثنا عن حنش الصنعاني عن حنش الصنعاني قال عن رويفع بن ثابت نعم قال قام فينا خطيبا قال أما إني لا أقول لكم رويفع قال قام خطيبا رويفع بن ثابت صاحب الحديث المشهور صاحب القصة المشهورة لعل الحياة تطول بك يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة وعظم فإن محمدا بريء منه. هذا رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره له قصة كبيرة الشاهد لعل الحياة أن تطول طالت به الحياة حتى بلغ حول 88 سنة. الشاهد يقول هنا أنه قام الرويفع بن ثابت يخطب وقال أشهد أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. لا يمكن أن تطع على حبلة تطع حبلة الإنسان ما يمكن أن تسقي ماءك زرع غيرك. حتى لو تزوجت الإنسان زوجة بالحلال ولكن وجدتها حامل ما يجوز أن تطعها لأن الحمل لغيرك فلا ينبغي لك حرام عليك أن تسقي ماءك زرع غيرك لأنك ما يردك والولد لك ولا اللي قبلك ما ندري. الشاهد لابد من استبراء الحرة بثلاث حيض ومن استبراء الأمة بحيضة واحدة لابد من هذا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره سواء كانت عبدة أمة أو حرة تريد أن تزوجها استبرئها بثلاث حيض ولا ما تحل لك الإنسان أول ثلاث حيض تستبرئها والأمة بحيضة واحدة السبي بحيضة واحدة والحرة لازم تبتريها بعدما تطلق تستبرئها بثلاث حيض لازم تحيض ثلاث حيض وتغتسل أيضا ثلاث حيض وتغتسل لأجل تنقطع علقها من الزوج الأول. أما الأمة فبحيضة واحدة وتغتسل حينئذ تحل لك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يطع حائلا حتى تحيض حيضة حتى يستبرئها بحيضة واحدة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبع شيئا قبل القسمة قبل قسمة الأموال اللي جمعت الأموال السهام جمعت لأجل تقسم على المسلمين يأخذ واحد شيء منها بعير ولا يأخذ حاجة ويروح يبيعه هذا ما يؤمن بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبع شيئا ما قسم لازم أول تضرب السهام وإذا ضربت السهام وعرف كل إنسان حقه أنت حر بيع واشتر وإحبابان لكن قبل أن تضرب السهام الأموال مجموعة مكومة في صحراء وتجي تأخذ حاجة تروح تبيعها هذا حرام عليك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبع مالا من الأموال حتى تقسم ويأتي كل ويذهب ويأخذ كل إنسان سهمه من نصيبه بعد قسمة الأموال. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق بهذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيضة زاد فيه بحيضة. قال أبو داود وهو وهم من أبي معاوية وهو صحيح في حديث أبي سعيد زاد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. قال أبو داود الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبي معاوية. هذا تكرار سبق أن قاله أبو داود. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور سعيد بن منصور الخراساني المكي صاحب السنن قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا ابن إسحاق المطلبي محمد قال بالسند الأول يعني عن ابن إسحاق إلى سعيد بن جبير إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يطع حائلا حتى تحيض حيضة. أبو داود يقول الحيضة في حديث في الحديث الأخير هذا ليس بمحفوظ، لكنه محفوظ في السندات الأولى محفوظ، لكن البخاري رحمه الله والأمهات الست جميعها تحرجون من أن يذكر شيئا، هذا الراوي يذكر شيء في حديثه ما ذكر في حديثه، ما دام ما ذكر في حديثك أنت، ما ذكره سعيد بن جبير في حديثك أنت ليش تجيبه من عندك أنت؟ ذكر في حديث آخر في سند آخر أو في رواية أخرى فلا يمكن أن تأتي به من عندك أنت، هذا تحرج من الرواة رحمهم الله. ونص الحديث إلى أهله فإن الوثيقة في نصه، لا تزيد ولا تنقص، أنت رويت الحديث اروى عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا عن هذا هذا عن هذا حتى تصل النبي، ولكن لا تزيد ولا تنقص، سمعت سعيد بن يقول كذا وكذا أو سمعته نقص أو زاد لا تنقص ولا تزيد، لكن السند إذا كان موصول للنبي فإنه يشهد له ولو ما ذكر، يعني لو ما ذكرت وطئ الحائض وأنها تختبر بحيضة، لو ما ذكرت هذا الحديث وأنه وهم من بعض الرواة من أبي خازم وغيره، لكن مذكورة في الحديث الأول وستأتي موصولة أيضا في الحديث الثاني أنه لا بد أن يستبرئها بحيضة. يقول ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة حتى إذا أعجفها وأعجزها وتلفت ردها على السبيل قبل أن تقسم السهام، قبل أن تضرب السهام ويأخذ كل إنسان نصيبه، لا يحل له أن يأخذ شيئا من القسمة من المال من الأموال ويركب الدابة ثم يقضي عليها حاجته ثم إذا أعجفها ردها على المال ردها إلى المال، أو يأخذ ثوب ويلبسه وإذا خلق أو خرقه وشققه رده على الأموال، لا يحل له هذا، حرام عليه. ليش؟ لأنه للمسلمين ما هو لك، كل واحد من الجيش يتعلق حقه بهذا الثوب، وكل واحد من الجيش يتعلق حقه في هذه الناقة، فلا يحل لك أن تستخدم شيئا ليس لك، للمسلمين كافة ليش تختص به أنت؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة حمار أو فرس أو ناقة ثم إذا أعجفها وأعجزها وهزلت ردها على الجيش علشان يضرب السهام ويطيع ويعطي ويصير سهمه في ناقة جيدة أو فرس جيدة، أنت أعجفت هذه وصارت في حظ أحد المسلمين ولكن أخذت طيب أنت، معناه أنك خشيت المسلمين واستخدمت أموالهم بدون إذن من المسلمين، لأن كل فرد من الجيش له حق في هذه الدابة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا حتى يخلقه ويخرقه ويوسخه ثم يرده على السهام لأجل يقع في سهمه ثوبا جديدا ويروح السهم اللي هو أخلق وخرق يروح لغيره، هذا كل غش ولا يجوز له واستخدام لحقوق المسلمين أيضا، فلا يحل للمسلم أن يستخدم شيئا في شراكة لغيره إلا بإذنهم، والجيش ما يمكن يأذن، الجيش ما يمكن يأذن لأحد بإذنهم، إنسان أنت عندك أموال يستحقها أناس كثيرون لا يجوز أن تستأثر بها وحدك إلا بإذن هذا هؤلاء شركائك، لكن الجيش ما يمكن أن يأذن لأحد، الجيش ما يأذن لأحد إلا بأمر رئيسه، ورئيسه ما يستطيع أن يأخذ إذن الجيش كله، ما يمكن، إذن فحرام على الإنسان ولا يؤمن بالله ولا يوم الآخر من فعل هذا. نعم. باب في جامع النكاح. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. قال أبو داود زاد أبو سعيد ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والخادم. يقول أبو داود رحمه الله باب جامع ما ورد من الأوراد جامع النكاح في الأوراد وفي آداب النكاح، في أوراد النكاح وما ورد فيه وفي آدابه أيضا، آداب النكاح وأوراد النكاح، باب جامع في النكاح يعني أوراد النكاح، أذكار التي تؤتى في النكاح وآداب النكاح أيضا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد العزيز عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عثمان وعبد الله بن سعيد وعبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال حدثنا ابن عجلان ابن عجلان محمد عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقلنا وسبق أن قلنا إن صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصحيفة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فيه من يلينهما، فيه من أئمة العلم وأئمة الهدى وأئمة الجرح والتعديل من يؤين تلك الصحيفتين، ولكن الجمهور على إنهما تترقيان إلى الحسن، الحسن لذاته. الصحيفتين عند كثير من العلماء أنهما هاتين الصحيفتين تترقى إلى الحسن لذاته، فصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصحيفة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده تلك الصحيفتين بعضهم من لينهما، ولكن الصحيح أنهما يترقيان إلى درجة الحسن لذاته. فيقول هنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال إذا تزوج أحدكم قال إذا تزوج أحدكم في ليلة زواج زفافه ودخل على المرأة أو دخلت عليه فليقل قبل أن يأتي، قبل أن يضع يده على ناصيتها على شعر جبهتها وعلى ناصيتها وهي جالسة ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، ثم يصلي ركعتين، وإن شاء صلى الركعتين قبل ثم قال الحديث الدعاء هذا بعد ذلك، يضع يده على ناصية المرأة أو ناصية الدابة إذا اشترى دابة ناقة أو فرس أو اللي يكون اشترى شيء يجعل يده عليها ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما جبلتها عليه الإنسان من الطبائع الشريرة، أسألك أن تصرفها عني وتعطيني خير طبائعها الخيرية، أن تجعل طبائعها كلها خير. فيقول اللهم نسألك خير هذه المرأة، يقول المرأة هذه الزوجة ونسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. نعم وكذلك الدابة. وكل شيء يستجد عندك الإنسان، كل شيء ثوب تلبسه وإلا هلال تراه وإلا سنة تطلع وإلا شهر يطلع، اللهم نسألك خير هذا الشهر وخير ما فيه وخير ما أرسل به وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما أرسل به. هذا بالنسبة إلى الزمان، إلى السنة أو الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الليلة أو نحو هذا. أما بالنسبة إلى الصناعات أو المخلوقات فإن تقول أسألك خير هذه السيارة وخير ما فيها وخير ما صنعت له، وإذا لبست الثوب اللهم نسألك خيره وخير ما فيه وخير ما صنع له، اللهم بارك لي فيه إلى آخره. كذلك المرأة تقول اللهم بارك لي فيها، كذلك الدابة تقول اللهم بارك لي فيها إلى آخره. كل هذه الأوراد تقولها الإنسان عندما تستجد شيئا، تستجد امرأة جديدة أو توك تزوج، تستجد ثوب، تستجد مدس، تستجد الإنسان بيت تسكنه إلى آخره. أما البيت فإنك لابد أن تقول اللهم نسألك خير هذا البيت وخير ما فيه وخير ما صنع به، بسم الله بأرضنا بسم الله لها أدعية، البيت والأرض سكنت الأرض ونزلت في الأرض أو البيت فلها أدعية أوراد خاصة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر أن يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى الصباع قال حدثنا جرير بن عبد بن حازم قال عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ألا يعجز أحدكم إذا أتى أهله إذا أراد أن يأتي أهله يعني إذا أراد ما هو إذا جامعهم أو ركب فوقهم لا إذا أراد أن يجامع أهله لأن الله يقول تعالى وتقدس يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا قمنا الصلاة كبرنا تقول لا إذا كيف يعني يقول إذا أردت أن تصلي فتوضي الإنسان غسل وجهك ويديك ثم صل. فالمسألة ما فالمقصود أنك إذا أتيت إذا أردت أن تأتي أهلك قبل أن تقرب منهم قبل أن تقال لأن الملائكة تتنحى إذا أتيت امرأتك الإنسان وجمعتها وردت أن تجمعها ووصلت إليها وأراوك الملائكة وصلت إليها تنحى والملائكة تتنحى عن اللي يدخل الخلاء واللي يجامع امرأته يعصم هذا المولود إذا قلت هذا الولد عصم الله هذا المولود بإذن الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد عن وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن سهيل بن أبي صالح قال حدثنا الحارث بن مخلد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ملعون من أتى امرأة في دبرها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل اليهود سألوا قالوا إن اليهود ما يجون النساء إلا من ما على حرف يجون النساء على حرف وأنه كذا فأنزل الله تعالى وتقدس نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قالوا يا رسول الله نأتي حرثنا في كل شيء فأنزل الله قال الرسول لا إلا العجز إلا الدبر فلا محرم الدبر لا يمكن أن تأتي الدبر امرأتك حرث لك يعني منكبة على وجهها أو مستلقية على قفاها أو على جنب لكن الدبر ممنوع في كل الحالات ولكن لك أن تأتيها من خلفها بالفرج من قدامها في الفرج على جنب بالفرج لكن الدبر ممنوع. وهنا الحديث أيده يقول لعن الله من أتى امرأة في دبرها. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول إن اليهود يقولون إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول. فأنزل الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا ابن بشار ابن بشار محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر القرشي قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول ان اليهود كانوا يقولون اللي يأتي امرأته وهي مكبوبة على وجهها من بين فخوذها يأتيها من بين فخوذها وهي مكبوبة على وجهها يأتي الولد احول او بعد اعمش او فيه جارحة او فيه عيب هذا كلام اليهود. فأنزل الله تعالى وتقدس نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم يا حرث فأتي من حيث شئت لكنه مع الفرج. لما نزلت هذه الآية قال يا رسول الله أنا أتيه مع أدبارهن فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال إلا أعجزهن فلا تأتوهن وإلا فهي حرث لك ائتها على وجهها مكبوبة أو مستلقية أو على جنبها في كل أي شيء تتلذذ بالمرأة الإنسان لك هي حرث لك يعني محل زرع لك يا الإنسان لكن العجز لا الدبر لا ممنوع. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز ابن يحيى ابو الاصبغ قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن اسحاق عن ابان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس قال ان ابن عمر والله يغفر له اوهم انما كان هذا الحي من الانصار وهم اهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم اهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من امر اهل الكتاب ان لا ياتوا النساء الا على حرف وذلك استر ما تكون المراه فكان هذا الحي من الانصار قد اخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل نساءكم حرص لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن يحيى عبد العزيز بن يحيى قال محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق قال عن أبان بن صالح عن أبان بن صالح قال حدثنا مجاهد مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمع أن ابن عمر يفتي أن الإنسان لا يأتي امرأته على الجنب على جنبها لا يأتيها لأنه فعل اليهود أو شيء من هذا فخالفوا اليهود أيها الناس ويتأول الآيات وغيرها. فقال ابن عباس لقد أوهم ابن عمر رضي الله عنه قد أوهم يعني أن فتواه أن فعل اليهود على جنب هذا ما هو نسخ بنزول الآية نسخ هذا بنزول الآية. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لقد أوهم رضي الله عنه وأرضى ابن عمر لقد أوهم في تفسيره للآية أنهم لا يأتونهن على جنب أوهم. والصحيح أن الآية عامة أنه تأتيها مستلقية وعلى ظهرها وعلى جنب مستلقية وعلى جنبها جائز كل هذا وهذا كما سيأتي. يقول ابن عباس أن اليهود كانوا أهل كتاب والأنصار كانوا أهل شرك ويقتدون بأهل الكتاب حتى إن اليهود يقولون للأنصار سيبعث نبي في هذا الزمان وسنصير معه ونقاتلكم أيها العرب مع هذا النبي. هذا اليهود اللي بالمدينة ثلاث قبائل أو أربع قبائل بالمدينة كل قبيلة حليفة لقبيلة من الأنصار لكن يتهددونهم اليهود يتهددون العرب بأنه سيبعث نبي هذا الزمان أو بعد هذا الزمان سنأتي ما نتبعه ونقاتلكم معه أنتم أيها المشركون الذين تشركون بالله. لكن لما بعث النبي جحدوه اليهود وصدقه العرب صار من حظ العرب الأوس والخزر رضي الله عنهم آمنوا وصاروا يقولوا اليهود أنتم تقولوا لنا سيبعث نبي ويتتبعونه لا تنكرون قالوا ما هو هذا اللي نريد. شوف حسدا وبغضا للنبي عليه الصلاة والسلام ما هو هذا كيف أنتم تفهمون هذا اليهود يعرفون أن الرسول هو الرسول وأنه هو اللي يهددون الأوس والخزرج به ولكن نعوذ بالله الشيطان غلب عليهم وغلب عليهم كفرهم وحسدهم للعرب. فالشاهد يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا أهل كتاب وكانوا يتحرجون من نكاح المرأة على وجهها أو على مستلقية إنما ينكحونها أستر يقولون أستر لها على جنب على جنب يأتيها على جنب هو وهي على جنب وينكحها على جنب ويقولون الذي يأتيها مقبوبة يأتي ولده أحول أو شيء وينتشر هذا عنهم. فالشاهد أنه قال نعم. قال وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا. يقول ان المهاجرين بقريش في مكة يشرحون النساء شرحا, يعني يرميها على ظهرها ثم يركب فوقها علن. فهذا فعل قريش في مكة. لما هاجر المهاجرون الأنصار يقولون لا, الأنصار رضي الله تعالى عنهم أما على جنب ولا يكبونها على وجهها, ما يمكن أنهم يشرحونها شرح. ليش؟ تقليدا لأهل الكتاب. فلما جاء المهاجرون تزوج مهاجري واحد من المهاجر رضي الله عنهم امرأة من الأنصار, فأراد منها ما أراد من المهاجرات أنها تنسدح على ظهرها ويركب فوقها هو, فقالت لا انت تعلي على جنب او انكب على وجهي. قال لا, قال هذه قالت لا وهذه قالت لا. الشاهد انه انتشر الخبر حتى وصل الى الرسول عليه الصلاة والسلام. لما وصل الى الرسول نزلت الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم, مكبوبة على وجهها او مستلقية او على جنبها اللي هي امرأتك, الآية خذها كيف تشاء واعمل بها كيف تشاء ولذتك اقضها كيف تشاء, لأن الله جعلها بين يديك هي متاعك وهي مكان لذتك الإنسان, فتمتع بها كيف تشاء إلا الدبر لا تأتيه. ويقول ابن الجوزي نكتة هنا, ابن الجوزي رحمه الله له كتاب يسميه صيد الخاطر, يمكن موجود عندكم أو يوجد في الأسواق, يسميه صيد الخاطر. يقول إن امرأة من قبيلة تزوجت رجل من قبيلة, قبيلة المرأة ما يمكن أنه ينكحها وهي على ظهرها, والثاني ما يمكن ينكحها وهي على وجهها, ما هذولا ما ينكح له مكبوبة مثل قريش والأنصار, وهذولا ما ينكحها إلا وهي ظهر. فتخاصم إلى قاضي من قضاة المسلمين وكان ذكيا. لما تخاصم قالت المرأة إن قبيلتها تعير لو نكحها كما يريد هو, قال الرجل أنا بعد قبيلتي تعير لو نكحتها كما تريد هو. قال القاضي أنا من رأي لكم صلحة, بصلح بينكم صلح. قالوا نعم. قال ترفع رجل وتطمن رجل, عشان القبيلة هذه ترضى والقبيلة هذه ترضى. هذا ابن القيم من نكته صيد الخاطر رضي الله تعالى عنه أرضاه, يقول قال ترفع رجل وتطمن رجل, ترضى القبيلة هذه ترضى القبيلة, وانفضل إشكال خلاص وراحوا راضين الاثنين. فالشاهد أن اليهود كانوا يقولون للأنصار أننا حنا يأتي نبي ونقاتلكم معه, وأنهم كانوا ينكحون النساء على جنبها, وإن الأنصار كانوا ينكحونها مقبوبة والقريش كانوا ينكحونها وهي مستلقية على ظهرها, فحصل نزاع بين رجل من المهاجرين والأنصار فنزلت. هذا سبب الآية, ويقال إن سبب الآية غير هذا اللي تأوله ابن عمر رضي الله تعالى, لكن ابن عباس يقول أوهم في سبب نزول هذه الآية, أوهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والشاهد أن الآية نزلت عامة, نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم, تأتيها كذا ولا كذا ولا كذا, هي مباحة لك وهي لباس لك, هن لباس لكم وأنتم لباس لهن, حتى وهي عريان وأنت عريان, لا يمكن أن تتعرى عند أحد إلا أنت ولا أنت تتعرى عند أحد إلا هي, فهي لباس لك وأنت لباس له لها. نعم. باب في إتيان الحائض ومباشرتها. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت, فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك, فأنزل الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه, فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض, فتما أرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما، فظننا أنه لم يجد عليهما. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب إتيان إتيان الحائض، هل يجوز أو أنه محرم أو أنه مكروه أو أن فيه كفارة أو ما فيه كفارة كما سيأتي؟ هل الحائض إذا وطأها الإنسان في أول الدم الأسود في كفارة، وإذا وطئها في آخر الدم الأحمر ففي كفارة أخرى غير الكفارة الأولى؟ كل هذا التفصيل سيأتينا. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة أن اليهود كانت إذا حاضت عندهم المرأة أخرجوها من البيت ويرون أنها نجسة وأن ثيابها نجسة، ولا تمس شيئا ولا تطع أرض ولا تأتي بشيء ولا تمسك شيء ولا تعطيهم شيء ولا يأكلونها ولا يشاربونها ولا يجتمعون معها في بيت، وتذهب إلى بيت آخر، أما بيت أهلها أو بيت آخر، لا يمكن أن تجلس في بيت وهي حائض. زعمهم أنها نجسة، وأن هذه النجاسة اللي تخرج من الفرج أنها تكسو البدن كله، تصير كلها نجسة، ما يمكن تلمس حاجة. هذا فعل اليهود وهذا اعتقادهم. فلما جاء الله تعالى تقدس بالإسلام قال أتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله سبحانه فسألوا النبي، الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فأنزل الله تعالى وتقدس: يسألونك عن المحيض، قل هو أذن، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وبعدها نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فالشاهد أن الله أنزل هذه الآية أن المرأة لا تنجس، ولا هذا الشيء ما ينجس المحل يطلع منها الدم بس، والباقي كله طاهر ما تنجس. تعطيك الإنسان ماء تشرب أنت وإياها، تجيب لك وضو، تجيب لك سجادة، تجيب لك حاجة، تجيب لك شيء، تقعد أنت وياها في البيت، تنام معها في الفراش، النجس وما يخرج منها الدم فقط، والباقي كله طاهر. تطبخ لك طعامك وتعجل لك عجينك وتسوي لك لبنك، مع أن بعض الأعراب يعتقد أنها إذا حطت إصبعها في اللبن يصير أحمر اللبن، ما أدري هذا صحيح، لكن الصحيح أنه صحيح. وإذا عجنت العجين وهي حائض يصير العجين فيه مرارة شوية. كل هذا اعتقاد لا قيمة له. الحائض طاهرة أعضاءها كلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا في المسجد، فقال لعائشة: ناولي الخمرة، السجادة يعني، فقالت: يا رسول إنها حائض. قال: حائضتك ما هي بيدك، الحيضة ما هي بيدك، الحيضة فرقك فقط، اليد طاهرة ما فيها شيء، أعطيني سجادتي. فأعطته سجادته، قال: حيضتك ما هي في بيدك، ما بيدك حيضة، حيضتك في فرقك، لا ما هو بالحيض. فالشاهد أن الله تعالى وتقدس أنزل هذه الآية: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، لا شك أنه أذى، وأنها تتأذى المرأة مسكينة من الدم، وأنها تتأذى من الثياب، تأخذ هذا وتلبس هذا وتغسل هذا وتحط حفائض وتحط كذا وتحط كذا، تتأذى أذى لا شك فيه، ولكن اعتزلها، إذا أتت بالحيض اعتزلها يا الإنسان ولا تطأها. فإن وطئتها ففيه الكفارة دينار، وإن كان في آخر الدم فنص دينار، على الحديث اللي ورد، وإن كان ما ثبت ثبوتا صحيحا لكن وردت أحاديث تترقى إلى الحسن أن فيه الكفارة، أما دينار أو نصف دينار هذا الذي ورد وسيأتينا، أو أنه مرنا في كتاب الحيض. الشاهد أن الحائض اليهود لا تجلس معهم مرة في بيت واحد، ولا يأكلوها ولا يشربوها، ولا يمكن أن تلمس لهم شيء مطلقا. فأتى الله تعالى تقرأ في القرآن فخالفهم، فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل إلا أن يخالفنا في كل شيء. نعم، الشريعة أتت وخالفتهم في كل شيء، كل شيء من شريعتهم طريقتهم خالفهم رب العالمين وخالفتهم شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا ما يريد هذا الرجل إلا يخالفنا في كل شيء حتى الحيض بعد ده نعم حتى الحيض المرأة وش ذنبها مسكينة طاهرة كل جسدها طاهر ما عدا الدم محل الدم فقط والباقي كله طاهر ذنبها تنقس الثوب إذا مسكته ولا تطب الأرض تنقس الأرض وإلا الملا شربته نقس وإلا كل هذا خرافات. فالشاهد أن الشريعة منعت مسحت هذا مسحا وألغت كل عادات اليهود. فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما فقالوا يا رسول الله اليهود لما قالوا كذا وكذا ألا نطعها ونقامه حائض؟ فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا لأن الحيض يمكن أن يطأ فيه الإنسان حيض محرمة المرأة عليك محرمة أيام حيضها فإذا طهرت حلت لك الإنسان. لكن ما غضب ولم يقول إننا رأينا أنه قد وجد عليهما وأنه غضب غضبا يعني غضب مستمرا لكن لما خرج ورأى أنهم أغضب الرسول عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يفعل شيئا. خرج لما خرج أتى الرسول هدية من اللبن فدعا بهما وسقاهما قبل أن يشربه فعلمنا أنه ما غضب عليه ما يغضب عليه الصلاة والسلام. نعم يغضب لله لكن ما يغضب دائما يغضب لله بحيث أنهم عرفوا أنه حرام وأن غضبه عقوبة لهما أن غضبه ذلك تلك الساعة عقوبة لهذا السؤال اللي سألوه وأنه لا يجوز وطء الحائض لأنه محرم على الإنسان أن يطأ حائض أو نفساء حتى تطهر تطهر هذه أو تطهر هذه. الحائض تطهر بعادتها والنفسة تطهر لو تطهر بيومها النفسة أو تطهر بيومين أو تطهر بخمسة أيام فلها أن تصلي وتصوم ويطأها زوجها مع الكراهة. ليش؟ لأجل لا يرجع الدم النفسة يمكن يرجع الدم قبل الأربعين فإذا تمت الأربعين انتهى كل شيء فله أن يفعل ما يشاء. فالشاهد أن الحائض محرم وطؤها فالرسول غضب لأجل يعاقبهم بهذا الغضب. ثم لما أتى اللبن أرسل إليهم فأتيا فسقاهما قبل أن يشرب علشان تطيب خاطرهما اكتفى خلاص رأوا أنه غضب وأنه محرم اكتفى عقوبته عليه الصلاة والسلام هو أن يغضب فقط. فإذا غضب وعرف الناس أنه غضب عرفوا أن هذا الشيء محرم خلاص انتهوا عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم ينتهون بغضب خلاص انتهى ويفرحون بفرحه يعلمون أن هذا الشيء الحلال إذا فرح وسر وجهه عرفوا أن هذا الشيء لسوء لا حلال. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صب قال سمعت خلاسا الهجري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامس فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال عن جابر بن صبح قال عن خلاس الهجري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن تقول عائشة أنها كانت تنام هي والرسول عليه الصلاة والسلام بلحاف واحد يعني بشعار واحد بشرشف واحد ينامون وتغطون الاثنين وهي حائض أيضا هي حائض وتنام بفراش الرسول وتغطى بشرشف واحد لكنها تحفظ نفسها لا تقول إذا قصبني الدم وطغى الدم علي ونقط نقطا على ثوبي أمر الناس مكانه فقط مكان الدم فقط هذا ما أصل الثوب كله مثل عمل النساء اليوم تأخذ الثوب كله وتحطه في الغسالة ويا الله يطهر غسالة وغسالتين كله وسواس هذا امسكي محل الدم واغسليه إلا إذا كان الدم انتشر بالثوب نعم يغسل كله أما إذا كان بقعة وترى هذه البقعة فتمسك البقعة وتغسلها وإذا نقط بثوب الرسول عليه الصلاة والسلام تقول أخذ النقطة اللي نقط فيها وغسلها مرة ومرتين ثم عصر وانتهى الإشكال خلاص حتى لو بقي أثر الدم ما يضر بقي أثره والدم أحيانا يبقى أثره صفرة إذا غسلته مرة ومرتين الإنسان وذهب الجرم وبقي صفرة لا يضرك الصفرة ما تضرك الشاهد أن عائشة تحكي لنا حالتها مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهي حائض وأنها تنام وإياه بلحاف واحد وتتغطى وياه بشرشف واحد. وقد مرنا أيضا في كتاب الحيض حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها حاضت فانسلت من الرسول وهي نائمة بجانبه انسلت قال لعلك نفستي قالت نعم يا رسول الله قال استثفري واحفظي نفسك تعالي مكانك ارجعي مكان في منامك اللي انت كنت فيه. هذا مرنا في أبي داود ومرنا في البخاري أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت نائمة في فراش الرسول مع الرسول عليه الصلاة والسلام فحاضت لما حست بالحيض انسلت بشويش علشان لا يصح الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه انتبه لها قال لعلك نفستي قالت نعم يا رسول الله قال استثفري بحاجات واحفظي مكان الدم وارجعي إلى مكانك. تقول فاستثفرت وطهرت نفسي ثم وضعت خرق على مكان الدم ثم رجعت إلى ما كان عليه. هذه زوجات الرسول الثنتين أكدنا أن الرسول ينام معها وهي حائض وفي لحاف واحد وفي شرشف واحد أيضا. فمعنى هذا أن المرأة طاهرة إنما النجس محل الدم فقط. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قال حدثنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب ومسدد بن مسرد قال حدثنا حفص بن غياث قال عن الشيباني سليمان عن عبد الله بن شداد بن الهاد نعم عن خالته أخت أمه ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي عليه الصلاة والسلام والذي بنى بها وهي التي بنى بها بسرف وماتت بسرف رضي الله عنها وأرضاها. تقول ميمونة إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد من المرأة وهي حائض شيئا فإنه يأمرها أن تتزر تحط وزرة على نفسها فوق الركبة ومن تحت السرة وزرة فوق الركبة مثل عورة الرجل فوق الركبة وتحت السرة مئزر ثم يباشرها إذا أراد. بل قالت عائشة في حديث مرنا في البخاري أنه أتى يرتعد من البرد رضي عليه الصلاة والسلام وأتى إلى عائشة قال اكشفي لي أفخاذك فكشفت أفخاذي كلها فوضع صدره عليه الصلاة والسلام على أفخاذها حتى دفع. هذا مرنا في البخاري أيضا. فالشاهد أن المرأة ليست بنجسة إذا حاضت ولا إذا نفست هي طاهرة ما عدا مخرج الدم هو الذي لا يجوز أن يتعرضه الإنسان وإذا نزل منه الدم تغسله الإنسان تغسل نفس الدم بقعة ولا بقعتين تغسل الدم منها. والشاهد أن النجس هو الدم بس النجس مخرج الدم فقط وإلا فالمرأة طاهرة تعجن العجين وتحلب الحليب وتغسل الثياب وتعمل كل شيء. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر وتجب الفطرة على كل مسلم ولو مكاتبا فضل عن قوته وعن قوت من تلزمه مؤونته يوم العيد وليلته بعد حاجتهما لمسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب يحتاجها لنظر وحفظ صاع. يقول الشيخ رحمه الله ان الانسان المسلم يجب عليه اخراج صاع عن نفسه وعن زوجته وعن اولاده وعن ابيه وامه وعن خادم ان كان عنده خادم والى ذلك. حتى الخدم الان الشغالات الان تخرج عنهن الانسان اللي يصيرون عندك الانسان او سواقين او شيء من هذا تخرج عنهم الانسان لانك اكلتهم في رمضان. وكل انسان يجلس عندك في شهر رمضان وتؤكله ويجلس عندك لازمتك فطرته ما يفطر عن نفسه لا يفطر عن نفسه ما يجزي لازم انت اللي تفطر عنه. كل شخص اتى عندك من الضيوف او سواقين او شغالين او شيء جلسوا عندك شهر رمضان كله او نصف رمضان فان الفطرة عليك انت. لو يزكي هو لو اخرج زكاة الفطر هو بنفسه ما اجزاز انت تخرج عنهم لانك تنفق عليهم فلا بد انت الذي تخرج عنهم زكاة الفطر وهي لازمة فرض على كل مسلم أن يخرجها لأنها طهرة للصائم من اللغو والعبث في رمضان. نعم. وإن فضل عن ذلك دونه أي صاع أخرج أي مالكه عن نفسه، لأن يعني الصاع هذا الفطرة اللي يخرجها الإنسان يجب أن تكون زائدة عن مؤونتك اللي تأكلها أنت وعيالك، زائدة عن سكناك اللي تسكنه أنت وعيالك، زائدة عن الأشياء الضرورية اللي تحتاجها الإنسان، لازم أن تكون زائدة. فإن لم تكن زائدة ما وجبت عليك لا أنت ولا أولادك. معنى هذا أنها مثل فرض الحج، مثل ركن الحج. الحج ما يجب عليك حتى يكون عندك مال زائد عن نفقتك وسكناك وعن ملابسك الإنسان، وهكذا زكاة الفطر ما تجب عليك إلا إذا كانت زائدة عن هذه الأشياء اللي عدها الشيخ هنا، وهي أن تزود عن سكناك. ما لو مثلا ما عندك سكنة وعندك أموال تستطيع أن تخرج زكاة، تشتري حبوب وتخرجها للفقراء، لكن ما عندك بيت تستأجره، استأجر وترك الزكاة، ما تجب عليك زكاة الفطر، ما تجب عليك. كذلك إذا كنت محتاج لملابس وليس عندك من، لا أنت ولا أهلك، ووجبت عليك الزكاة زكاة الفطر، وعندك فلوس لكن صرفتها في زكاة الفطر ما استطعت أن تشتري ملابس، اشتر ملابس لأهلك وأولادك، اشتر ملابس، لكن لا يكون فخر وخيلة علشان العيد، لا، الزكاة واجبة عليك. ملابس العيد ما هي فرض ولا واجبة، إنما لو صرت محتاج إلى سترة، إلى ثياب يسترك أنت وأولادك وزوجتك، فإنك لا تخرج زكاة الفطرة، تصرف الأموال بالثياب اللي تسترك الإنسان. وكذلك إذا كنت محتاجا للأشياء ضرورية فإنك تصرف الأموال هذه إلى الأشياء الضرورية في البيت، أما إذا كانت زائدة فتخرج الزكاة عنك فرضا عنك وعن ولدك وأمك وأبيك وزوجتك وأخوانك وعيالك اللي يزوج، وكذلك إخوانك إذا كنت تمونهم تخرج عنهم. نعم. وتلزمه أي المسلم إذا فضل عنده عما تقدم وعن فطرته عن من يمونه من مسلم كزوجة وعبد وولد، حتى زوجة عبده الحرة، وحتى مالك نفع قن فقط، وحتى مريض لا يحتاج نفقة ومتبرع بمعونته رمضان. يقول الشيخ أن زكاة الفطر تجب على من كان عنده هذه النفوس، أولئك الناس من كان عنده هذه النفوس تجب على تجب عليه لزوجته، تجب عليه لعبده، وتجب عليه لزوجة عبده. وقال الشيخ حتى الحرة، لأن فيه من قال إذا كانت زوجة العبد حرة